هي عيبه فين؟ في الكتاب. فانا اقراه في الاصل ان شاء الله ونصحح منه. والرجل تعذب وهي لم ترتكب شيئا، بل انه يناقض لا، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى، النشأة الأولى تحت أعيننا نراها كل يوم، لكن النشأة الآخرة تشبه النشأة الأولى، النشأة الأولى ولكنها تختلف عنها، فتشبهها النبوة وتختلف عنها من إيه؟ كما أنت تمثل أباك آدم وخلق آدم من وجوه وتختلف عنه من وجوه، وخلق من تراب، خلق من سلالة من طين تراب، ثم تحول إلى حمل من التراب فأصبح طينا، ثم أصبح حملا مسنونا، ثم أصبح صلصالا، ثم نفخ فيه الروح. فأنت كذلك خلقت من سلالة أطفال من التراب، فأنت تمثل أباك آدم في كيفية الخلق، ولكن ليس لم تمر لنفس العمليات التي مر بها إيه؟ خلق آدم، الأمر يختلف، مش كده؟ فالكلام نفسه يقال حينما نتكلم عن الإعادة، فيقول رحمة الله عليه: والمعاد هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدء فرق، فذلك الفرق لا يمنع أن يكون قد أعيد الأول. ليس الجسد الثاني مباينا للأول من كل وجه، كما زعم بعضهم، لا يباينه ولا يختلف عنه من كل وجه، ولا أن النشأة الثانية كالأولى من كل وجه، كما ظن بعضهم. ولذلك ربكم آخر شيء قرنك النشأتان نوعان تحت جنس، الجنس بيعموه، لكن النشأة الأولى نوع والنشأة الآخرة نوع، فالاثنان تحت جنس، الجنس أعم. لأن لما تعمل كده شجرة وتقول هذا هو الجنس ويتفرع إلى بدء وإعادة، ده نوع وده نوع، زي ما تقول حيوان هذا جنس ناطق وغير ناطق، يبقى الناطق ده ليه؟ النوع. زي ما تقول الإنسان ده جنس الذنب ايه؟ من عين الذنب. من خلق ومنه حتى. وأما التائب فعُدِ. مش معنى عُدِ أصبح متلاشيا تماما، لا، عاد إلى الايه؟ التراب. وأما التائب فعُدِ فيعاد من المادة التي استحال إليها. فإذا استحال في القبر الواحد إلى الميت وصاروا كلهم ترابا، فإذا هم يعودون فإنهم يعادون، يعادون يعني يعود يريدهم الله عز وجل غضبه، ويهربون من ذلك القبر، وينشئهم الله تعالى بعد أن كانوا عدم ضحكا كما أنشأهم أولا بعد أن كانوا عدم ضحكا. وغفاكم بعد أن كانوا عدم مش بشر، أصبحوا بشر. وكذلك بعض المتكلمين لما تكلموا عن الجوهر والأرض بيتكلموا عن أجزاء متساوية، متساوية في كل شيء، لا يختلف بعضها عن بعض، ويجب قبل الانفصال. وهذه الأجزاء منها يخلق الله عز وجل الإنسان، وخلق الله للإنسان من هذه الجواهر الطاهرة يكون كما يصنع الصانع الشيء، يجمع. الله عنده التجميع ليس إلا، فالله عنده لا يخلق من عدم، وإنما خذوا يركب الأشياء كما يركب الصانع. وهذا والعياذ بالله أمر خطير جدا، وغريب أنهم يحرمون التمثيل ويحرمون التشبيه، ومع ذلك وقعوا في أن يمثلوا صفة الخلق لله عز وجل من خلق الإنسان للأشياء وصناعة الإنسان للأشياء. لكن خطوة الباري سبحانه وتعالى أنه يحول الشيء من شيء إلى شيء آخر لا تتصوره، مش قضية يركب الأشياء وإلا. فقل لربك كيف يتحول التراب إلى إنسان، قل لربك كيف يتحول التراب إلى منبوذ أو إلى بطيخ أو إلى بطاطس. يعني أنت عندك البذرة، وطبع البذرة، البذرة لا يوجد بداخلها شجرة، والشجرة ليس بداخلها بذور كما أسلفنا في اللقاء الماضي وأوضحنا هذا الأمر. وبطن الأم ليس فيها جنة، بطن الأم ليس فيه دليل. البنت البنت مش بتدور في بطنها شيء على الإطلاق، على شرطها لن تجد فيها أجنة، مصنع للأجنة أبدا. وإنما يحيل الله عز وجل الماء الذي يشربونه والطعام الذي يأكلونه إلى خلايا. هذه الخلايا تنبت أشياء معينة، منها البنين الذي تفرزه أو تتسبب في إفراز الخلايا النووية، فإما به هذا وتكون في حياة أولية، حياة أولية، مش الروح المنفوخة بالجنس البشري، لا، حياة أولية، حياة خلوية، تجعل هذه الخلايا تنبت ثم يكون هناك حيوان منوي وهو ضمن ملايين البشرين من الحيوانات المنوية، وأشوفه صغير فهو يعرف الإفراز إلى القوية ثم الفرصة ثم وأتحول من شيء إلى شيء. في كل مرحلة من مراحل التحول أمور شارقة للعالم لا تتصور، ولولا أنها تحدث واقعة مليارات المليارات من المرات لما تصور العقل البشري قدسها، العقل البشري الذي يجادل في قضية الإعادة. ولذلك يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. تسكين، تسكين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. لو تفكر وبص في كيفية الخلق، ما تكلم في قضية تحويل العظام إلى تراب ثم يعيد الله مرة ثانية، أترى هذا العظام مرة يعيده الله؟ نعم. ثم يبعثك ويدخلك في النار. أيها المتكلم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا يقول إيه؟ أول ما يقول الإنسان أن خلقناه من نطفة، فإذا كان انتقال النطفة إلى حصين جميل، ادرس هذه وانظر فيه وشوف كيف تحولت هذه النطفة إلى حصين، وانظر إلى تعبير الحصين المبين لأن أعلى الدرجات عند الناطق المفكر أن يكون حصينا مبينا، لأن طريق الإبانة والخصومة والجدال أعلى درجات التفكير اللي عند العقل. خلي بالك، أعلى درجات الواحد بيجي يتكلم. كان يقول اي كلام. واحد ممكن يعلم يعرف، واحد يعلم يعلم، لكن اعلى درجات التفكير حينما يكون الانسان ايه؟ خصيما، مش خصيم بيقول اي كلام، لا مبين. خلق الانسان علمه البيان. البيان هذا سر عظيم للانسان، ان يكون مبينا مفكرا ويفكر ويخطط ويخطط لك كيف يوقع بك ويجادلك، ومساله الجدال جلال مستمر حتى ينتصر عليك. الإبانة، كل هذه الامور تحول من نطفه الى قصيم مبين. القصه دي قصه خارقه لا يعقلها البشر، كل البشر، ولولا انها تتكرر ملايين الملايين الملايين الملايين من المرات لما تصور انسان ابدا ان تتحول هذه النطفه الاكماء العمياء التي لو كان كلها عقلا لكان شيئا. وضبع الانسان المبين في جانب، واول ما جاب الجانب مين؟ اول ما خصم خصم مين؟ خصم ربه. اول ما الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو قصيم مبين. وضرب لنا لمين؟ الذي خلقه من نطفه فاذا هو قصيم مبين. واذا بين شيخ الاسلام رحمه الله عليه وسلم يقول: واما الزائر هو فانه يعافون ويقومون من ذلك القبر عن القبر ولا ترك اهل البيت، ويرشدهم الله تعالى بعد ان كانوا عدما محضا كما انشاهم اولا، بعد ان كانوا عدما محضا. واذا صار الف انسان ترابا في قبر انشا هؤلاء من ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشاه الاولى التي خلقهم منها النطفه. لا تتصور انه يريد مره اخرى كما خلقهم اول مره. ويقول القران: كما خلقناكم اول مره. هل كما خلقهم اول مره من ناحيه ماذا؟ خلقهم من تراب. لكن ليس المقصود بالمراحل الانتقاليه، ولذلك كانت النشاه الاولى مثل النشاه الثانيه، ولكنها تختلف عنها في اشياء. اجمع الايات القرانيه، واعظم الناس علما واقرارا بالايات القرانيه وبالاحاديث النبويه، بحيث لا تضرب النصوص بعضها ببعض. السلف الصالح اما الاثنى دائما بنقول العاصم لنا من الوقوع فيما وقع فيه المخطئون هو فهم من السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. يقول: انشا هؤلاء ذلك القبر من غير ان يحتاج ان يخلقهم كما خلقهم في النشاه الاولى التي خلقهم منها بالنطفه ثم من العرق ثم من النطفه، وجعل نشاته بما يستحيل الى ابدانه من الطعام والشرب. جعل نشاه الانسان الاولى بما يستحيل، يعني يتحول الى ابدانه من الطعام والشرب. طعام وشراب تاكله يصل بعملية عظمية معينة إلى أن يتحول إلى سبب في الجسم يغذي الخلايا، ومصنع منه الخلايا وتجدد الخلايا، خلايا تموت خلايا، خلايا تموت فيك وخلايا تخلق من جديد، عملية أخرى. ولذلك أنت في داخلك خلق وإعجاب يومي، في كل ساعة أنت لما تحس هناك خلايا بتبنى وخلايا تموت، خلايا خلايا تنشأ وانت لا تدري. انت ايها المسكين لا تدري، انت كل الذي تدري انك الله اكبر، طعم طعم حلو بسم الله وتكبر بس، بعد كده بتروح تحط المياه فقط. انت بطني وجعتني، اروح للطبيب، الطبيب والطبيب برضه بيحط امور ظاهريه، لكن لا يعرف شيئا عن اي شيء من قضايا التخليق هذه. وقلنا قبل ذلك ونكرر ان العلماء في المعامل والاطباء في معامل العلماء التجريبيين هؤلاء كل الذي يفعلونه الرصد والمشاهده، مش كده ولا لا؟ رصد، مشاهده، تقييد، دراسه للظواهر، يحاولون ان يقفوا على اسرار بعض الاشياء وحكمها. لكن كيف؟ هذا علم عند ربي. كيف هذا سلطان؟ هذا الايمان يقول لك الله. ما هو انت انسانا كيف تريد وانا مش شرطه في جسدي الكلام ده. لما يجي اقول لك اصل مساله الجوهر والفضه وما شكل ذلك حينئذ تاتي هذه التساؤلات او الشبهات. لكن شوف كلام اهل العلم يقول فالنشأة الثانيه لا يضرهم فيها بمثل هذه الاستحاله بل يعيد الاجساد يعيدها مره اخرى من غير ان ينقلها من نطفه الى عضله الى عضله ومن غير ان يغدوها بدم الطرف ومن غير ان يغدوها بلبن الام وبسائر ما ياكل من الطعام والشراب. فمن ظن ان الاعاده تحتاج الى اعاده الاغذيه التي استحالت الى امكانهم فقد غلط. ولذلك ابراهيم عليه السلام لما نظر وقال رب اني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى. يثبت اننا نؤمن ايمانا عظيما ولكن هذا الايمان هو ايه؟ علم اليقين. وهذا يتفاوت بين البشر فما بالكم بخليل الرحمن. لكن ابراهيم يريد ان يتجاوز علم اليقين الى ماذا؟ الى علم اليقين. فقال رب اني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ اربعه من الطير فصورهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك السعي. يبقى الكيفيه ما عرفها ابراهيم ثم ادعهن ياتينك السعي. واعلم ان الله ما قالش على كل شيء قدير بل قال عزيز حكيم. وفي هذين اسمين اسرار في قضايا البعث ينبغي ان تدرس وان توضع تحت البلمه في بيان عزه الله وحكمته وارتباط هذين الاسمين بقضايا البعث ينبثق عن عزه وعن حكمه. هنا يقول والعزه هي نوع من انواع التفرد الذي لا يماثله شيء على الاطلاق. العزه مع عزه الامتناع وعزه القهر. وهناك عزه الايه؟ للتفرد. فالتفرد افعاله متفرد بها لا يماثل فعله فعل قهر الله. افعال لا يماثلها فعل احد من خلقه سبحانه. فهنا يقول رحمه الله له بل يعيد الاجساد من غير ان ينقلها من نطفه الى عقله الى نطفه كالنشاه الاولى. يبقى النشاه الثانيه اختلفت كلمه فين؟ في هذا. قال ومن غير ان يغدو بلبن الطب ومن غير ان يغدو بلبن الام وبسائر ما ياكل من الطعام والشراب. فمن ظن ان الاعاده تحتاج الى اعاده الاغذيه التي استحال يعني تحولها الى ابدانين فقد غلط. وحينئذ فاذا اكل انسان انسانا فانما صار غذاء له كسائر الاغذيه وهو لا يحتاج الى اعاده الاغذيه. هو يعيد الانسان مش يعيد الاغذيه لكذا. واخدين بالكم ولا لا؟ تصبح صالحة للانتصار كي يكون زي الحريرة، ثم ينطبق دما فيقسمه الله تعالى في البلد كله، يتحول إلى دم ثم يقسمه الله في البلد كله، ويأخذ كل جزء من البلد نصيبا، فيستحيل الدم إلى شبيه ذلك الجزء، العظم عظما واللحم لحما والعرق عرقا. وقتك وقتك إلى الطبيعة في تحول، أنت بتتكلمش أنا مش هيعيد الطعام، وإنما سيعيد ماذا؟ سيعيد الإنسان كإنسان. فيقول هنا وهذا في الرزق كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفرا ثم عهد الرزق الذي ذهب له يتكلم عنه ده، وهذا في الرزق يعني هذا الكلام الطعام والشراب كيف يتحول الى اشياء تنمي اعضاء جسم الانسان، هذا في الرزق. هذا كاستحالتهم في مبدأ الخلق مطفرا ثم عهد ثم مطفرا، يبقى يمثل مراحل الغذاء وتحول الغذاء في مراحل يمثله بتحول النصبة إلى عرق والعرق إلى هذا الرزق، وذلك في التكوين. واضح الكلام؟ يقول كاستحالته في مبدأ الخلق نصبة ثم عرق ثم نصبة، وكما أنه سبحانه لا يحتاج بالإعادة إلى أن يحيل أحدهم نصبة ثم نصبة، فكذلك أغذيته لا يحتاج أن يجعلها خبزا وفاكهة ولحما ثم يجعلها كيلوسا وكيموسا ثم لما ثم عظما ولحما وعروقا، بل يريد هذا البدن على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليست مثل هذه النشأة كما قال وننشئكم فيما لا تعلم. شوف الفقه الدقيق والعلم وكيفية موافقة العلوم الطبية والعلوم الطبيعية وما تسمى بالعلوم الطبيعية، وما يعرف الإنسان ويكتشف الإنسان بإفضال الله له على ذلك، لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كل ذلك يستثمر من أجل فهم النصوص الشرعية، فليست هناك خصومة بين العلوم الشرعية وبين العلوم العقلية أو العلوم الكونية، لأن العلوم الكونية الصحيحة هي من تكوين الله، والقرآن والسنة من عند الله، مش كده؟ القرآن كلام والسنة من عنده وحي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك نجد أن العلوم الكونية الصحيحة إن ثبتت تتفق وتؤازر وتعاضد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ليس هناك خصومة. ولذلك وجدت الخصومة في الغرب، في الغرب وجدت الخصومة بين العلم وبين الكتب المنسوبة إلى الله عز وجل، وجدت خصومات هذه لماذا؟ لأن هذه الكتب تدخلت فيها الإنسان، تدخل فيها الإنسان للتحريف والتفسير الخاطئ، فكان النتيجة أن حكم الإنسان عقله في كتب الله تعالى، والعقل علمه محدود ونظراته محدودة، فإذا انكشف الزمان يكشف أمورا تخالف ما عرفته العقول القديمة، فماذا تكون النتيجة؟ إن حكمنا العقول في كتاب ربنا سبحانه وتعالى تأتي أجيال أخرى تنكشف لها أمور لم تكن قد انكشفت عند السابقين، ويظن من قال إليهم الأمر أن هذه هي الرقايات السلام، فماذا تكون النتيجة؟ يحدث خصومة هائلة بين النص الذي هو وحي وبين العلوم. ولذلك كانت النداءات يشتق أخي الملك بأمعاء أخي القسيس ويقول طائرهم إنما هو الذين تسببوا في هذا وتسببوا في الإلحاد في القرن التاسع على من؟ رجال الكهنة الذين جعلوا بعض الكذابين الدجاجين يقول بعضهم لأن قلت في بحر الرجي متراكم الأموال أهون علي من أن أعتقد أن لهذا الكون إله. مقولات كما قال نيرو الذين يقولون عنه البطل العظيم نيرو محرك الشعوب، فيقول هذه المقولة الكاذبة النجسة أعاذ الله بها، كلمات كثيرة نشأت في ذلك الجو الذي حدث فيه انفصام بين العلوم التي تنتسب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وتكذب العظيم ويصدون عن سبيل الله، وزي ما تحرر القرآن أما كتاب ربنا، أما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أما علماؤنا الذين ورثوا هذه العلوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلق من عدود وعدود كل جيل، ينبون عن تحديث الغليل واتحاد المفضلين وتكوين الجهاد. يقول: ومن يريد أن تنبنى على صفة أخرى لنشأة إنسانية ليس مثل هذه النشأة كما قال ونشئ فيما لا تعلم، ولقد علمتم النشأة الأولى اللي من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، لكن النشأة الآخرة لا لا تعلم، مع أنها كما بدأتكم تعبدون يعني التراب، لكن كيف؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ننشئكم فيما لا تعلم. قال: ولا يحتاج مع ذلك رب العالمين سبحانه الى شيء من هذه الاستحالات التي كانت في النشأة الاولى. واحد. قال: وبهذا الغرب جواب عن قوله البدن دائما في التحكم. تاريخ الاسلام في هذه المرحله كان يناقش الاشكال الذي اورده الفلاسفه على المتكلمين في قول البدن دائما يتحلل. قال: فإن تحلل البدن ليس بأعجب من انقلاب النطفة عرقة والعرقة مضغة وحقيقة كل منهما خلاف حقيقة الأخرى. هل حقيقة النطفة هي حقيقة العرقة؟ هل حقيقة العرقة مثل حقيقة العظام؟ قد تختلف بالحق. يختلف الحقائق، يحيل الأشياء التي بأمور شارك التفكير وشارك البحث العلمي وشارك العلوم التجريبيه وشارك الرصد وشارك الرصد والمراقبه والتدوين وما شابه ذلك، كل ده شارك. يخلق الشيء، يخلق الحقيقه، مثل الرصد وشجره، شجره تخرج بذورا وثمارا، من اين الرصد تصبح انسان؟ رجل التقى بامراه بعد ذلك يخرج انسان، كيف خرج هذا واحيانا يخرج له تمام، مش كده ولا لا؟ بيضه تخرج كتكوتا ثم يصبح دجاجه او ديكا، كيف؟ ضع عندها الف الف كيف؟ لم تستطيع ان تجيب على شيء من هذا، وصدقوني العالم كله لن يستطيع ان يجيب على هذه التساؤلات. يقول: وبهذا الامر الجواب عن قوله البدن دائما في التحلل، فان تحلل البدن ليس باعجب من انقلاب النطفه عرقه والعرقه مضغه وحقيقه كل منهما خلاف حقيقه الاخرى. ايه بيتكلم عنه؟ تحلل الاطعمه وتغييرها وانتقالها من شيء الى شيء في جسم الانسان، وانظر الى الايه؟ الى النشاه. قال: واما البدن المتحلل فالاجزاء الثانيه تشابه الأولى وتماثلها، وأما البدن المتحلل فالأجزاء الثانية تشابه الأولى وتماثلها، وإذا كان في إعادة لا يحتاج إلى انقلاب من حقيقة إلى حقيقة فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ واخدين بالكم؟ يقول: أما البدن المتحلل، البدن الذي تحلل، فالأجزاء الثانية في الجسم المتحلل تشابه الاولى وتماثلها، واذا كان في الاعاده حينما يعيده لا يحتاج الى انقلابه من حقيقه الى حقيقه، حينما يعيده لا يحتاج الى انقلابه من حقيقه الى حقيقه، فكيف بانقلابه بسبب التحلل؟ ومعلوم ان من راى انظر الذي سياتي بعد ذلك، ومعلوم ان من راى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذلك، مع هذا الاستحاب صح ولا لا؟ مش بيستحيل وبتتحول الأشياء في الأبدان، صح ولا لا؟ بتتغير والخلايا بخلايا وخلايا بتنشا والجلد بيتغير، تمام ولا لا؟ يقول: معقول أن من رأى شخصا وهو شاب ثم رآه وهو شيخ علم أن هذا هو ذلك مع هذه الاستحاله، مع قضية الاستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنبات ليس حكما على الإنسان وحده، كما ضبع الشجرة مدبرة الكلام لو احنا لوحدنا تبنونا ليه يا عم؟ ليه يا عم انا وانا فيه؟ يقول لا دي حاجات اصليه ما تحللش، اصلها في ساعه ما تحللش، ايه يا عم تحليل؟ اعوذ بالله انت جاي تقول عليا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ قال ولا يعتقد العقلاء في قولي ما هذا وذاك على تلك الاجزاء التي لا تعرف ولا تتميز عن غيرها، بل انما يشيرون الى جمله الشجره والقوس والانسان مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر. قول له بس تخيل شويه، بس كبرت كبر اللحيه ابيضت او يشوفه ما كانش ليه لحيه اصلا، يقول له ده لحيتك كبرت وشال وطلع سلمت عليها، لكن هو يقول مع انه قد يكون كان صغيرا فكبر، ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار القول الثاني اللي هو ان يفر منه، قال هو ذلك الاعتبار ان النفس الناطقه واحده، النفس الناطقه اللي هي الايه؟ الروح يعني ورجال الملك، يقول على الفلاسفه النفس الايه؟ الناطقه. ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار ان النفس الناطقه، يعني لا نقول باعتبار ان في اجزاء اصليه لا تتحلل، ولا باعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعمه من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، الان ان الله عز وجل سيخلق بدنا اخر الاعاده هي خلق بدن اخر ويدخل فيه النفس، فلما الروح تحل دي هو ليس الروح واحده لكن البدن ايه؟ مختلف، لان البدن الثاني هلك في بعض، هذا كذب على الله. يقول ولا يقال انما كان هو ذاك الاعتبار ان النفس الناطقه واحده كما زعم من ادعى ان البدن الثاني ليس هو ذاك الاول، ولكن المقصود جزاء النفس بنعيم او عذاب. يبقى ابتدعت الفلاسفه والذين لا يعلمون من المتكلمين الذين اصبح اعاده البدن عندهم مستحيله طبقا للشبهات التي دخلت في عقولهم واستقرت في قلوبهم وملكت عليهم اقطار نفوسهم. فمن هنا قالوا ان المقصود الهدف من اليوم الاخر ان يجزي الله عز وجل كل نفس نفس للروح بالنعيم او بالعذاب على حسب كسبها. قال ففي اي بدن كانت حضر المقصود؟ قال فان هذا ايضا باطل مخالف للكتاب والسنه واجماع السلف، مخالف للمعقول من الاعاده بلفظ الاعاده، ان لفظ الاعاده يفهم السلف منه يجعل لك جسدا جديدا مختلفا عن الاول. بعدين اعضاء البشر ده بشر على ايه؟ يقول فانا قد ذكرنا ان العقلاء كلهم يقولون هذا الفرد هو ذاك، وهذه الشجره يديك التي كانت من سنين، مع علم العقلاء ان النبات ليس له نفس ناطقه تفارقه وتقوم بذلك. فرد عليه، طب اذا قلنا الكلام سلمنا جدلا بان هذا هو ذاك لوجود النفس الايه؟ الناطقه. طب لما تيجي بعد ما عشت سنه الشجره هي ايه؟ بعدها بتتعلم هل لوجود النفس الناطقه؟ هل النبات فيها نفس ناطقه؟ فيها روح؟ هذا كلام خطا، فان سلمتم به هنا سلمنا لكم به هناك، فان لم تسلموا به هنا لن نسلم لكم به هناك، مش كده ولا لا؟ لان هذا من باب ذاك ومن جنس. قال مع علم العقلاء ان النبات ليس له نفس ناطقه تكلف وتقوم بذاتها، وكذلك يقولون باستاذه في الحيوان وفي الانسان مع انه لم يخطر بقلوبهم ان المشار اليه بهذا وذاك نفس مفارقه، بل قد لا يعلم دونك كيف هو. ما تقولش ان نفسك لم تفارقك، وانما انت ولا على الروح واحده. من يقول هذا الكلام يدل على يعني الخلل؟ سلمنا الله واياكم، والله هذا العلم علم الكلام يوصل الانسان احيانا الى الخلل، تجد الانسان يتكلم بكلام يعني يفقده العقلاء ويظنون انه اعقل العقلاء. قال بل قد يقول هذا بقلوبهم، فدل على ان العقلاء كانوا يعلمون ان هذا البدن هو ذاك مع وجود الاستحاله، وعلم من ذلك ان ما ذكر من الاستحاله لا ينافي ان يكون البدن الذي يعاد في النشاه الثانيه هو هذا البدن، هو مع اننا نعلم ان إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ده انت لا تعرف، قالوا أنطق الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة. ومعلوم أن الإنسان لو قال قولا أو فعل أو فعل فعلا أو رأى غيره يفعل أو سمعه يقول ثم بعد 30 سنة شهد على نفسه بما قال أو فعل، وهو الإقرار الذي يؤخذ من مجرد أو شهد على غيره بما طلبه من الأموال وقرر من الحقوق لكانت الشهادة على عين ذلك المشهود عليه مقبولة. ما ينفعش تقول والله أنا بشهد ما تعلمونيش وتيجي تحبسني أو تعمل فيا كذا. ده أنا بشهد لكن أنا تحولت، أنا عملت كده من 30 سنة بس اللي عارف خلاص تحول. لكن أنا حاجة تانية، ينفع واحد يتكلم؟ ينفع مش كده؟ ما هي إيه؟ ولذلك يقولون احيانا كلاما في علم الكلام وحينما تاتي تطبق عليه في الفقه وفي الاحكام تجد في الاحكام شافعيا او حنبليا او مالكيا او وليس متكلما، لكن في اصول الدين تجد متكلما يبالغ باقواله ما اتفق عليه نهايه الخطابات. مش كده؟ يعني المفروض تضطرب اقوالهم في كل شيء حسب الفقه، تمام؟ فيقول هنا هل يستطيع انسان ان يجي بعد ما عمل بعد 30 سنه ولا حاجه يشهد على نفسه ويقر على نفسه يؤخذ ولا لا يؤخذ؟ مش كده؟ ولا يقول لك والله ده انا تحللت انا تحولت؟ ما ينفعش الكلام ده، افلام الخيال العلمي ده مش كده؟ عارف فظهر يقول لكانت الشهاده على عين ذلك المشهود عليه مقبوله مع امتحان بدني كان في مده طويله، ولا يقول عبد من العقلاء ان هذه الشهاده على مثلي او على غيري. لا ده شهد على مثلي، ده شهد على مثلي انه تحول. ولو قدر ان المعين حيوان او نبات وشهد ان هذا الحيوان قبضه هذا من هذا وان هذا الشجر سلمه هذا الى هذا كان كلاما معقولا مع الامتحان. ما ينفعش واحد يقول لا انت الفرس اللي اديتهولي ده ولا انا خدته منك ده من 30 سنه او من 20 سنه ده تحول مش هو. يقول له ده هو الرب بتاع عينه انا عارفه. يقول له فرصك اتحلت خلاص في الهواء وراح في التراب، ده كان وشرب والاكل تحول فتحول خلاك ينفع الكلام. وانا واذا كانت الاستحاله غير مؤثره فقول القائل يعيده على صفه ما كان وقت موته او ما بين ايه؟ ها؟ فيجبرهم بما اخذهم جميع جوانبها وراءها. ثم اذا لم يعود اليه مره ثانيه يقول قول القائل يعيده على صفه ما كان وقت موته او سمنه او نذاله او غير ذلك جهل منه. قول القائل ده جهل منه. لماذا يشكك شيخ الاسلام؟ قال فان صفه تلك النشاه الثانيه ليس مماثله لصفه هذه النشاه دي حتى يقال، لأنه لو كانت في مسلمين تقول هذا الكلام لكن إيش فيه؟ حتى يقال إن الصفات هي المغيرة، الصفات هي اللي اتغيرت، إذ ليس هناك استحالة ولا استفراغ ولا ابتلاء ولا سمن ولا غزال ولا سمن أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلون على صورة أبي تالب. يبقى الصفة اتغيرت والشكل اتغير مع إنه هو هو ولكنه يخلقهم ويحييهم حينما يدخل الجنة على صفة من؟ أبيهم آدم. يدخل على صفة أبيهم آدم. والجسم مش هو الجسم ده، جسمك ده لا يصلح، جسمك ده لا يصلح للخلود. أن ينشئك نشأة تستطيع تستحمل الخلود. نحن عقولنا لا تستوعب الخلود، العقول نفسها لا تستوعب الخلود، لا تتصوره. حاول كده تسرح في الخلود مش هتعرف. تجاه خلود مش نهايه، قضايا تتصور. فكهفك هذه الاجسام لا تتحمل الخلود، فتعاد نفس الاجسام تعاد ولكنها تعاد به على صوره تتحمل به الخلود. اهل الجنه في الجنه واهل النار ايه؟ في النار. يعني الجسم ده تعاد الرجل ما بين الاب والرجل كامل والله يقف في نار جهنم. ده قبل ما ينزل يكون بتتبخر مش كده ولا لا؟ لا، الجلود كلما رجع جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، مش كده؟ فيقول ولا سيما اهل الجنه اذا دخلوها فاذا ويدخلون على صوره جديد هذا الطول احاديث 60 ذراعا كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي ان عرضه 7 ذراع، وهذا كان تكلم فيه لانه رواه احمد وفي سنديه علي بن زيد بن جدعان وضعفه غير واحد. قال كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، وروي ان عرضه 7 ذراع، وهم لا يقولون ولا يتغوطون ولا يقصبون ولا يتخططون. إذا هل انت تستطيع ان تفعل هذا؟ لا تدخل الدنيا ولا شيء، لا فعش. لا يحدث لا بالنسبه للنشأة الاولى، لكن النشأة الاخيرة قابل ذلك. قال وليست تلك النشأة من اخلاق متطابقة حتى تستلزم مفارقة بعضها بعض. تعرف ان من الاخلاق المتطابقة الموجودة في جسمنا الان جسم المليء بالاشياء المتطابقة، ولذلك لك عمر افتراضي. عند العمر الافتراضي خلاص تجد انت في سن معين لا العين تستطيع ولا السمع كله يبقى يضعف يضعف حتى تتلاشى فيك بعض الاشياء. تمام، سلمنا الله واياكم. قال وليس تلك النشأة من اخلاق متضاربة حتى تستلزم مفارقة بعضها بعضا. تكلم بلغة الطب القديم. قال كما في هذه النشأة ورفع عظم مستحيلا من تعطي الحول ولا شرابه مستحيلا من التراب والماء والهواء كما هي اطعماتهم في هذه النشأة. ولهذا الله الطعام اللي بتسمعه طبعا، يعني انت الطعام اللي بتاكله بيتحول في جسمك ومن غيره ممكن تموت لو كانش شربت، لكن اهل الجنه مش كده. الطعام بالنسبه لاهل الجنه شهوه، ولاهل غير مما تشتهون. ولذلك اياك ان تظن ان هذا الطعام ياكلونه من اجل تجديد الخلايا في الجسم، لا. ولذلك سليت في حاجه الى طعام ولا شراب، لانه خلق للبقاء، ولكن الطعام من اجل ايه؟ التشهي. ولذلك جرس عرقا كريح المسك، لكنه ياكل ما يشاء، لكنك لست في حاجه الى الطعام والشراب وتموت لو لم تاكل ولو لم تشرب. واهل الله حينما يطلبون الماء يقول ان الله حرمهما على الكافرين، فما يموت مش هيموت، ولو اكل ياكل طعام من مثلين شجره الزقوم والعياذ بالله عندها مش طعام ولن يتقوى به. مع ذلك انه لو كان يكون طعاما لا يتقوى به هيموت، ولو لم يشرب هيموت. افيضوا علينا من الماء يوم قال نفسه مطهر لان الله حرمهم على الكافرين. طب يقال لو طعمت اطعمت اهل السجن عن يضع يعيش، لانه لو كنت عندك السجين من الممكن ان يضرب عن الطعام بدرجة السجن تتبجل، لانه لو مات مشكله وهيتحقق معاه. اللي وصل السجين ده لابنه يضرب على الطعام لانه هيموت، حقوق الانسان اللي في الدنيا مش كده ولا ايه؟ طب اهل جهنم مش هيموت، ده يتمنى الموت يضرب على الطعام يضرب مش هيموت. وقال يا مالك ليقضي علينا ربه، قال انكم ماكثون لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهم. ذبح الموت على الصراط بين الجنه والنار، وقيل يا اهل الجنه يخلدوا بلا موت ويا اهل النار يخلدوا بلا موت. موت مات الموت. يبقى حينئذ هذه الاجسام قابله للدين للخلود في نعيم صدمه او عذاب ايه؟ صدمه. يقول اسحاق ابو المغتسل دنياه جميل قوي. قال ولهذا لقى الله طعاما الذي مر على قريته وشرابه. حق الله طعام الشراب من العام الذي يتغير. الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش خالص. هات جميع الاجهزه التي تستطيع ان تجعل الاجيال محفوظه. مش هتستمر طويلا. قال ولهذا لقى الله طعاما الذي مر على قريته وشرابه ودلنا سبحانه بأنفع الخطرة. فإذا كان في دار الكون والفساد إلى الدنيا يقطع الطعام الذي هو ربع وعير أو نحو ذلك 100 عام، والشراب الذي هو ماء أو ما فيه ماء 100 عام لم يتغير. هذا الوقت على ان نتمم القول لمشيئته تعالى في الكلام على بقيه الكلام على عقيده بعد في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الاخ يقول لي